والثاني ثم الإسلام. أيوة في نحو قولي كتبت أو كتبت أو كتبت أو كتبت يعني هو أنا أنا أنت هو هذه الشكلة. نعم. ثم الاسم العلم هذا الثاني والمعرف. ثم الاسم العلم الاسم العلم هو ما عين مسماه بدون قيد من القيود ما عين مسماه بدون قيد وهو على أي الاسم العلم هو الاسم الذي يدل على شيء من أول إطلاقة لهذه اللفظة على ذلك الشيء ليكون علما أي مميزا لذلك الشيء عن أفراد جنسه. فمثلا الإنسان أو أفراد الإنسان كثير أبناء آدم وبنات حواء كثير جدا لا يعلمه إلا الله فيما مضى وفيما غبر وفيما بقي في الدنيا من الدنيا. لكن هؤلاء الأفراد الإنسانية لكل اسم يعينه بالإطلاق تقول محمد سليمان بكر أحمد فإذا قلت سليمان عين مسماه بقيد الإطلاق الأول أو تقول هناك جبال كثيرة في الدنيا لكن تقول أخذ هذا فرد من الجبال من أطراف الجبال فإذا قلت أخذ فأخذ العلم ها؟ أيوة عينته. وإذا قلت رب وعلم على جبل أو سلمى وأجا علم على جبلين مثلا إذن فالاسم العلم هو الذي يعين مسماه بدون قيد هو الذي يعين مسماه بدون قيد. هذا النوع الثاني من أنواع المعارف. وكذلك يدخل أسماء البلاد والأماكن والحيوانات هذه كلها لها أعلام ما تقول المدينة مثلا هذا علم على هذه البلدة التي سكنها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة. وإذا قلت مكة كذلك علم يقال علم على هذه البلدة وهم مجرى. إذن هذا هو العلم في لغة العرب يعين مسماه بدون قيد. ثم قال ذو الأداة أي من المعارف ذو الأداة. ذو الأداة أي الاسم صاحب الأداة أي الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف. هذا ما نقول ذو الأداة لأن أداة التعريف هو أن يدخل أي تدخل على النكرة فتعرفها. مثل إذا قلت الآن رجل أي نكرة تقول الرجل عينته بأل وعرفته لكن سواء أيضا يترجع إلى معين لأن أداة التعريف قد دخلت عليه. وهكذا كل نكرة تدخل عليه أل. هذا ما نقول في ذي الأداة. ثم الاسم المبهم الاسم المبهم يقصد به اسم الإشارة ويتبعه الاسم الموصول لكن يقصد به اسم الإشارة. اسم الإشارة تقول هذا إذا أنت هذا اسم إشارتي وهذه كذلك وهؤلاء وهذان وهاتان هذه كلها أسماء الإشارة. فجميع أسماء الإشارة من المعارف لأنها تعين مسماه بقيد إشارة حسية أو معنوية. تقول هذا الكتاب وهذا القلم وهذا الرجل وهذا البيت وما أشبه ذلك تعين مسماه بقيد الإشارة. وكذلك يتبعه الاسم الموصول لكن اسم الموصول يعين مسماه بقيد الصلة من لابد بأي موصول للصلة. فتعريف الصلة فتعريف الموصول بصورته تقول جاء من الذي رأيته أمس مثلا الذي هذا الموصول هو يقول رأيته أمس صلة عين المقصود به وهكذا. وما إلى أحد هذه أربعة أضيف أي والاسم وما أي الاسم النكرة أضيف الذي أضيف إلى أحد هذه الأربعة المذكورة آنفا من الضمير واسم العلم والأداة والاسم المبهم، وذكر هنا أربعة من المعارف. فإذا أضفت اسم النكرة أخرى، اسم النكرة إلى أحد هذه المعارف المتقدمة، فإن هذه النكرة المضافة تتعرف بإضافته إلى هذه المعارف. فمثل الضمير الآن، لو قلت الآن لو أضفت اسمه إلى الضمير مثلا تقول كتابه، كتاب أضف إليها كتابه، أو أضف الكاف كتابك، ها كتابها، كتابهما، كتابهم، كتابهن. فإذا أضفت كتاب إلى النكرة إلى الضمير تعرف هذه النكرة. وكذلك لو أضفت كتاب النكرة إلى العلم تقول كتاب بكر، كتاب محمد، أضفت إلى النكرة العلم فتعرف الكتاب. وكذلك إذا أضفت الكتاب إلى المعرف بأل تقول كتاب الرجل، سيارة الرجل مثلا، أي معروف هذا الرجل معين. إذن فإذا أضفت سيارة أو كتاب أو ما شابه ذلك الرجل تعرف هذه المضافات من الرجل، لأن الرجل معرفة، فما أضيف إليه يكون معرفة. تفهم؟ نعم. وما أضيف كذلك الاسم المبهم أو اسم الإشارة تكون كتاب هذا، كتاب هذا، إذن تتعرف الكتاب لإضافتك له إلى هذا اسم الإشارة، وهكذا. تفهم المثال والتعب. ثم قال نحو أنا، الآن يعددها هو، نحو الظهير تعدده المصنف الآن يعددها، يقول أي يمثل لها، يمثل المعارف الأربعة التي تقدم ذكرها أو الخمسة. فقال نحو أنا، هذا المثال لإيش؟ للضمير. وهند، ها متى أيوة، من اسم العلم. والغلام المعرف بأل، وذاك إشارة. وابن عمنا الإضافة، ها أضاف ابن إلى عمنا، وعمنا معرفة، وعم ذات لا أيضا، ها الهمام أي السيد العظيم الذي له همة وله انشغال بالعزائم. نعم. ثم قال وإن ترك من شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر. ثم الآن الشرع عرف الآن النكرة، عرف الآن النكرة تعريفا حدا، ولم يعرف المعرفة تعريفا حدا، بل عد المعارف عدا، لكن في النكرة عرفها بالحد. فقال يا رأيت اسما شائعا في جنسه بحيث لا يتعين أي لا يعين واحدا في نفسه فهذا هو النكرة. فأنت كل رجل، كتاب، قلم، بيت، دار، فهذه النكرات لو لا يعين، لا يعين، فهذه كل نكرة. ودليل التنكير من جهة اللفظ وجود التنوين أيضا، التنوين يدل على النكارة أيضا. نعم. ومهما تريد تقريب حده أي إذا أردت توضيحها وتقريب النكرة لفهم المبتدئ، فكل ما أي كل اسم يصلح للألف واللام، أي يصلح لقبول، أو يصلح لقبول الألف واللام، فهذا هو النكرة. لكن بعد دخول الألف واللام يصير معرفة كالفرس والغلام، فرس الفرس، غلام الغلام، وهكذا. مسجد نكرة، أو إذا دخلت على الأل يتعرف، لكن التعريف هنا قد يكون تعريف جنسي، وأل هذا مبحث آخر يأتي في غيره الكتاب، أل التي تعرف على أقسام، هناك أل لتعريف الجنس، وهناك أل لتعريف الحقيقة، أي للحقيقة الماهية، وهناك أل لاستغراق أسرار الجنس. لكن كلها معرفة، وهو الذي عندكمها الآن في المبحث. فمثلا تعريف أل بالجنس تقول أهلك الناس الدينار، والدرهم. أهلك الناس الدينار والدرهم. الدينار عند الدينار لتعريف جنس الدينار، ليس لا يقصد به شيئا معينا، أي مال كما قال هنا أو هنالك. فالدينار والدرهم يقصد به جنس المال، هذا قال هو لتعريف الجنس. وأن تأتي لتعريف الحقيقة كأن تقول الرجل أقوام المرأة، أي حقيقة ما يقال له رجل أقوام حقيقة ما يقال له امرأة، من تعريف الحقيقة. ومن قول تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي حقيقة ما يقال له ماء ولم يختلف بشيء آخر، وهو على أصل خلقته التي خلقها الله. فهذا المقصود بأل هنا تعريف الحقيقة. وقد تكون أل لاستغراق أسرار الجنس كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان أي الاستثناء، الاستثناء هذا كيف تأتى؟ لأن هناك استغراقا لأفراد الجنس بأل إن الإنسان، أي جميع أفراد الإنسان ما أخرج من شيء، والحمد لله كذلك، أي هذا هو استغراق أفراد المحامي، رأيت؟ هذا استغراق أفراد الجنس. ولذلك استخل الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء يخرجون. ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء في كتابه قواعد الأحكام في مثاله الأنام، يقول إن هذه الآية دليل على أن أكثر الناس خاسرون. اللهم لا تجعلنا منهم. يقول هكذا، يقول أكثر الناس خاسرون، لأن الله قال إلا الذين آمنوا، وعادة في كلام العرب أقل من هذا هو. يقول هذا العدد الجار في كلام العرب. وأنت تلاحظ أيضا صدق هذا الكلام، على كل حال هذه نقول الله يسلم كلمة، بس تجد صدق هذا الكلام لو نظرت إلى القرآن، تجد القرآن يذم الكثرة. لا تصدقون هذا؟ شوف وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذا من أدلة صدق صحة استنباط الإمام ابن عبد السلام. إذا هذا هو ال هذا التعريف. ثم قال بعد ذلك باب العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة وسامع. العطف للتوابع، لكن هو تقدم النهج. لماذا ما يتبع العطف من باب النهج وراء النهج؟ ثم قال باب النهج ثم التوابع باب النهج والعطف التوجيه. هذا صحيح، هذه النسخة المصححة عندك كذلك؟ لكن هو لعله الظاهر في الترتيب ما عندك، هذا صحيح، لكن لعله لما قال النعت ثم جاء بالمعرفة النكرة له غرض في هذا، له وجه فائدة من جهة المعنى. وذلك أنك إذا عرفت النعت فإن من أحكام النعت أن يتبع من يتبع في التعريف والتنكير، وأنت تعرف التعريف بالمعارف، فإذا عرفت المعرفة عرفت كيف تأتي بنعته، لعله من هذا من السبب. فقال باب العطف. العطف باللغة هو الثني، هو إيش؟ الثني. تقول هكذا يعني هذا تثنيه هكذا، وقال عطفه، شوف كذا، هذا هو الثني، عطفه عطفا. ويطلق على الميل، لأنك يقال عطف على فلان هذا أمر معنوي، أي مال إليك، مال إليك. نعم، هو هذا سواء الدواب أو غير الدواب يقال عطف عليه. مثلا حتى الإنسان

فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فلا تقل بعد ذلك أجمعوهم، لأنه أغناك عن ذلك وجود الضمير فيما قبلك وهو كله. هذا هو الكثير. وقد يتهى بأجمع توكيدا دون أن يتقدمه كل، وهذا يؤتى بقليلا ورد في كلام العرب العزة كما في قوله يا ليتني كنت صبيا مربعا تحملني الظلفاء حولا أكفعا إذا بكيت قبلتني أربعا إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. إذا ظللت الدهر أجمعا، شوف محل الشاهد ظللت الدهر أجمعا، ما قال ظللت الدهر كله أجمعا. فجيء بأجمع دون يتقدمه كل، هذا يرد يا أخي في كلام العربي قليلا، والكثير ما قدمنا من أن يتبع كله. لا بأس أن تأتي بالضمير على هذا، لا بأس تجيب بالضمير فيه، تقول أقمت الدهر أجمعه، لا معنى، لأن هذا الأصل لأن هذا الأصل. وإنما جاز أن تأتي بالضمير يا أخي في هذا لأن لفظ كل ما تقدمه، فلو تقدمه لفظ كل فقولا واحدا ما يؤتى بالضمير. نعم، إذن فهذا أجمع. وما لأجمع لديهم يتبعون، وما لأجمع لديهم يتبعون كذلك، أي هناك ألفاظ ثلاثة يؤتى بها وراء بعضها بعد أجمع وبعد كل. فالعرب تقول جاء القوم كلهم أجمعون أكفعون أبصعون، أكفعون أبصعون أبكعون، كلها نفس المعنى، يعني كلها تدل على الاجتماع والكثرة. رأيك؟ لكن يأتون إذا أراد أن يأتي بهذه الثلاثة يأتون بها دفعة واحدة، ما يذكرون اثنين ويتركوا الثالث، أو يذكرون واحدا ويتركوا الاثنين، لا. فإذا قلت أجمعون وقلت أبصعون أكفعون أبطعون تتبعها في ثلاثة وراء بعضها، هذا معنى قوله وما لأجمع لديهم يتبعوا، أي ما يتبعوا لأجمع لديهم، يحصل بالتوكيد أيضا. لا هذا ما سمع، وأصل لغة السماع ما سمع، أن تقول مثلا جاء القوم أبتعون أبسعون أبتعون، ما سمع هذا هو. ولذلك قال المصنف ما لأجمع لديهم يتبعوا، ثم مثل بقوله ثم مثل فقال فجاء زيد نفسه يصول يتسلط، ما أدري كذا هذا معنى سول الصولة وهي السطوة. وإن قومي كلهم عدول يا حبذا وإن قومي كلهم عدول، هذا صحيح كذا ما قال ما قال إن فيها توكيد، فيها توكيد توكيدان ليس توكيد واحد، إن قومي كلهم عدول، هذا النادر. نعم، ثم قال ومر ذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. ومر ذا أي مر هذا الرجل، ذا هذا اسم إشارة إلى واحد إلى شخص، يقول مر ذا بالقوم أجمعين، محل شاهد أجمعين، فالقوم بالقوم هنا هذا مؤكد مجرور بالباء، وأجمعين توكيد له، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه، ولذلك قال أجمعين، فالواو هذه علامة الجر، لأنها لأن أجمعين جمع مذكر ثالث، وجمع المذكر الثالث يجر علامة جره الياو نيابة عن الكسرة. ثم قال فاحفظ مثالا حسنا مبينا تكوي البيت، متفق هذا؟ أجمعين أحسن، هو معرف بالإضافة، يقال معرف بالإضافة تقديرا لما سبق نشرنا أن هذا التوكيد المعنوي لا بد من اتصاله أو إضافته إلى ضمير يعود إلى المؤكد، وهذه الإضافة تقتضي تعريفه. فإذا ذكر أجمعين أو ذكر أجمعون في كلمة بدون إضافة فاعلم أن التعريف فيه مقدر. أفهم؟ هو هذا هو معرفة لكن على تقدير الإضافة. وإن قول يشفيه نعم أيشفيه نعم يشفيه ماذا فيه لا ما تقول سؤاله وإن قول هو قولي اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة مناسبة لياء المتكلم وهو مضاف والياء قولي الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن فأصل القوم أن يكون منصوب لكن بسبب اتصال ياء المتكلم به ما يمكن أن تظهر الفتحة. محل الفتحة على الميم لأن إن ناصب أين علامة أين نصبه على محل النصب أو علامة النصب تظهر على الميم لأن الميم الحرف الأخير من هذه الكلمة لكن هذا الحرف الأخير مشغول بإيش بحركة المناسبة أي إيش أيوه هذا هو بحركة الانشغال المحل بحركة المناسبة هذا الكريم ولا طيب وكلهم توكيد لذلك تشوف كلهم منصوب لماذا منصوب من يتابع لقومه وقومه منصوب لكنك ما تجد علامة النصب لقوم بسبب اشتغال آخر قوم وحركة المناسبة وعدول خبر إن عدول خبر إن وخبر إن حرف سامي العطف اسماني عطف بأحرف العطف وعطف النسق هو عطف النسق هذا الأول وعطف بيان هذا الثاني عطف النسق وعطف بيان نعم هذا اللي أخذناه بالواو تقول جاء زيد وعمر ها إذا زيد بأحرف العطف بين التالي والمتبوع فهو عطف النسق ها وإذا لم تأتي بهذا الواو يكون عطف بيان تقول جاء أقسم بالله أبو حفص عمر أبو حفص عمر عطف بيان على أبي حفص أو يخرج من ماء سبيب فسبيب عطف بيان لماء بجل المراد بالماء هذه من ماء ثم قال سبيب عطف بيان أحسنت لماذا لم نقل بعد هذه لم نقل معك لأن الأول هذا يجوز أن نشيل به ترفع نشيل به مرفعته ومضى بدله الثاني لأن الثاني هو عين الأول من الثانية وعين الأول نشتمل جميع من هذه أي نعم في نفس الأول وعليه في نفس المطين لو كنا في غير القرآن يخرج من سبيت لكان كلام تاما بخلاف النعت فالممود المتقدم يختلف عن النعت فالنعت له قيام مستقل والمنعوت له قيام مستقل يختلف عن النعت فلا يمكن أن تحط الثاني محل الأول إلا على سبيل الاستقلال لو وضعته محل الأول تعرف أن هناك منعوت محذوفا تفهم؟ فهمت الفرق بينهما هذا الفرق بينهما بل ما يتسمى وعلم جديد فرصة أن ما يتسمى خمسة أشياء عند أهل المعيب هنا حدث همزة هذه أشياء هذا حدث إيش؟ همزة أشياء ما قال أشياء ولا أشياء نعم هذا للوزن للضرورة الوزن لا مثلها يقال له قصر الممدودة للضرورة قصر الممدودة للضرورة هذا كثير بالشياء للضرورة لا تجي النفر. لا تجي النفر. وقصر المنبود متفق عليه. القصر المنبود متفق عليه له النقص. فنعرف أنه كان زائدا فنقصنا. وأما مد المقصور الشيء الناقص القليل في أن تكثره بقوة في الضرورة هذا اختلف فيه. لكن هذا كثير. قصر الممدود متفق عليه ضرورة. ضرورة ليس في النثر هكذا. لذلك جاء في الشيء في النثر في النظر هنا في الشعر هنا. فوجوز خمسة أشياء بدون همزة في النهاية وفي الأخير. مصدران صحيحان. هذا يعود إلى اختلاف المصادر. ترى المصادر تختلف. ولذلك يا أخوتي أو يا أخي تجد للمصدر الواحد قد تجد أو للفعل الواحد أحيانا عدة مصادر. الفعل الواحد له عدة مصادر. هذا من في لغة العرب ومن هذا القبيل بكا ودكاء. هذا مصدران. وقد تجد من الفعل الواحد خمسة مصادر. الفعل الواحد وجاءت مصادر خمسة بأوزان مختلفة. هذا واقع في كلام العرب. تقول مثلا خشيت خشا ومخشاة ومخشية وخشية وخشاة ثم خشيانا. خمسة مصادر. وقد تجد ستة. فإذا فلا غبارة ولا غبارة في هذا. وما عليك إلا أن تحفظ هذه المصادر ولا تستغيبها. بكاء وبكا معناه واحد. لكن من باب الاستطراد كما يقال في خصائص اللغة ويحتفل به ابن الجميل في كتاب الخصائص قد يقال هل هناك فرق بين المعنيين للمصدرين أو لا. فبعض أهل اللغة يتلمس فروقا معنوية فيقولون بكاء أزد في المعنى من دكا مثل هذا. وهذا يحتاج إلى دليل أو إلى شيء يؤيده وإلى في من جهة اللفظ ثم بسطرا نقول كذا. نعم زكريا كذلك زي من هذا الباب من باب المقصود قصر المنبوذ من باب قصر المنبوذ. نعم هذا اسم إشارة. هذه إيش؟ ألياتي هذه. هذه اسم إشارة. هذه يقال هذه وهذه وهذه ذي اسم إشارة. تقول ذي المرأة الأصل ذي ذي وتزاد الهاء للتنبيه. تزاد الهاء للتنبيه وهي الأصل ذي أو ذه أو ذه أو تي أو تي أو تا ذا هذا المذكر. ذا المذكر تكون ذا الرجل أو هذا الرجل مثلا. نعم ابن عمنا يا أخي ابن عمنا الهمام الهمام ليس الهمام خمسة عندي إنعام. ابن عمنا إيش؟ وذاك وابن عمنا إنعام. عندك إنعام؟ إيش قبله؟ إيش قبله؟ نحو أنا وهي والغلام وذاك وابن عمنا إنعام. هو لها مالا إنعام. إذا قلنا إن إنعاما هذا علم لرجل اسمه إنعام ما في معنى. ابن عمنا ابن العم هذا ما اسمه؟ إنعام. مجرد تمثيل يمثل هكذا لا معنى ويستقيم الكلام التمثيل نفسه. نعم لكن إنعاما مصدر. هو العرب إنما تطلق المصادر على الإناث فيسمون البنت غدا أمل إنعام. هذا المعهود ما يطلقون على الذكر إلا قليلا. يعني يطلق على الذكر صح المصدر يطلق على الذكر تفضل يطلقون على الذكر من فيكون إنعام. هذا الباب سموا الذكر بمصدر هو إنعام صح الذات. نعم تفضل وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قال الله وإياه باب البكر

كفرحت جذلا، بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا، فرحت جذلا أو جذلت فرحا أو جذلت فرحا. هذا المفعول المطلق المعنوي. وهكذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مكتوب هذا. وضربت التاء فاعل، ضرب ضربت التاء فاعل. نعم. ومحمدا لا لا لا، شوف المعنى، لا تتعجل. المعنى ضربك وقع على على من؟ محمد مفعول به، أي مفعول به منصوب. الذي بعده ما هو؟ ضربا، ضربا هذا المفعول المطلق. ايوه المفعول المطلق عندك الان مفعولان، احد مفعول به والاخر مفعول مطلق. انتبهوا للمعنى، الاعراب تحت المعنى. ليست هذه التراكيب مجرد الفاظ تركب هكذا، انما تركب على اساس معاني. اذا اضبط المعاني تعرف توجيه الالفاظ من جهه الاعراب. ضربت محمدا ضربا، فكر في المعنى، ايش معنى؟ وقع ضربك على محمد، انت محمد مفعول به، وضربا هذا توكيد لضربك، كانك قلت ضربت محمدا، اكدت. فلذلك ضربا هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. رايت؟ فهمت؟ نعم. شيخ لما ذكر البدل، البدل ايوه. اسماء اي صح، ما جاء بفعل. ها صح، كان الاولى ان ياتي بالفعل لانه هو ذكر الفعل، فلو نوع وجاء بمثال الفعل كان اولى، لكنه ما جاء به، ما جاء بالفعل، ونحن مثلنا بالفعل. ذكر مثال الفعل النائب البدل، الأولى أن يأتي بالفعل. نعم. الفعل يأتي بالأقسام الأربعة نفسها. أحسنت. الفعل في الحقيقة يأتي بدل كل من كل. رأيت؟ يأتي بدل كل من كل فقط. نعم. الاسم هو الذي يأتي بدل كل من كل، وقد يأتي بدل غلط رأيته، لكن بدل بعض من كل الله بالنسبة للفعل. نعم. وياك الله. ما بعد قال العلامة بجرب من رحمن الله وإياه باب الظرف. باب الظرف. نعم. منصوب على إضمار في، منصوب على إضمار في، على إضمار في. إما زمان إما زمان عندك إما. الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا لذايا في. قال إما زمانا أو مكانيا يعني. إما زمانا لا بس يستقيم أيضا، إما زمانا أو مكانيا. نعم. إما زمانا أو مكانيا يفي. نعم صحيح. فأما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا. وغدوة وعتمة. وعتمة. وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الذكر فنل نجاح. وغدوة ونك وبكرة. وغدوة. وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا. أما المكاني مثال اذكر أمام قدام وخلفا ووراء وفوق تحت عند مع إذا تلقاء ثم ثم وهنا حدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الظرف. الظرف لغة هو الوعاء، وفي الاصطلاح هو الاسم الدال على وقت أو على مكان، هذا تعريفه في الاصطلاح. وهو في الاصطلاح حكمه النصب كما سيأتي، بشرط يتقدم عليه فعل أو عامل يعمل فيه النصب أو ما ينوب عن الفعل من العوامل،